الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في بيان الأحكام الوضعية، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها أربعة، وذكر أنها أربعة. أولا ما يظهر به الحكم، وذكر تحته قسمين وهما العلة والسبب. والعلة تحتها قسمان، والسبب تحته أربعة أنواع، أو إن شئت قل أسماء مسميات. إذن النوع الأول هو ما يظهر به الحكم، وذكر تحته نوعين العلة والسبب. ومن توابع العلة والسبب الشرط والمانع، ثم ذكر الصحيح والفاسد، وتطرق للأداء والإعادة والقضاء. وهذه رأنا أحد الأخوة أنها مؤخرة عندكم في التصوير، لعله خلل في التصوير، وإلا هي سابقة قبل الثالث. يعني ذكر الفاسد ثم تطرق للأداء والإعادة والقضاء، ثم الثالث وهو المنعقد، وهو المنعقد. ولعل التصوير عندكم حصل فيه تقديم وتأخير، لأن هذه ليست من الأدلة، وإنما هي من الأحكام الوضعية المتعلقة بالواجب المضيق. الثالث المنعقد، ثالث من أنواع الأحكام الوضعية المنعقد. هذا بالنظر إلى اعتبار لزوم الحكم وعدم لزومه، هل يلزم أو لا يلزم. منه ما هو لازم، ومنه ما هو غير لازم. قال المنعقد، وأصله الالتفاف، أصله الالتفاف. قال ابن فارس العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة وثوق، وإليه ترجع فروع الباب كلها. إذن عقد فيه شيء من الشد واللزوم، لذلك سمي المنعقد. ولهذا يكثر في ألسنة الفقهاء ينعقد كذا، إذن يكثر في ألسنة الفقهاء ينعقد كذا، لسيما في المعاملات والعقود. واصطلاحا له معنيان، لأنه إما أن يكون من جهتين أو من جهة واحدة، إما أن يكون من جهتين المنعقد، إما أن يكون من جهتين من طرفين اثنين متقابلين، وإما أن يكون من جهة واحدة. إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول. إيجاب وهو جعل الشيء واجبا أي واقعا، والقبول فتح القاف على المشهور التزامه والرضا به. وهذا إنما يكون في المعاملات كالبيع والنكاح والوقف ونحو ذلك، ليس الوقف منها، إنما يكون في البيع والإيجار والنكاح ونحو ذلك، مما يكون بين طرفي. إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، أو اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. والأول ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، هذا لا يتحقق إلا من شخصين، أو يكون من شخص واحد بأن يكون وكيلا عن اثنين، هذا يمكن. وأما في الأصل فإنما يكون من شخصين متقابلين. أو اللزوم كانعقاد الصلاة تكبيرة الإحرام، حينئذ إذا كبر فالأصل أنه لازم أن يتم الصلاة ولا يجوز له الخروج إلا لعذر شرعي. والنذر كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بكذا، انعقد النذر. إذا قال ذلك نقول انعقد النذر، بمعنى أنه لزمه. هل لزمه من طرفين أو من طرف واحد؟ طرف واحد، لأنه هو المتكلم. والنذر بالدخول يعني بالتلفظ فيه. ثم قال وأصل اللزوم هو الثبوت، أصل اللزوم هو الثبوت، بمعنى إذا لزم الشيء بمعنى أنه ثبت. واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده كالإجارة، فهي عقد لازم حينئذ يتعين على الطرفين، ولا يحق لأحدهما أن يفسخ العقد بمفرده إلا بما يسمى بالإقالة ونحوها. هذا ما يسمى باللازم. والعقود على نوعين، عقد لازم وعقد غير لازم. العقد اللازم كالبيع والإجارة، فيتعين عليهما المضي في العقد ولا يحل لأحدهما أن يفسخ بمفرده. والجائز ما لا يمتنع، يعني ما لا يمتنع فسخه كعقد الوكالة، فيجوز من طرف واحد أن يفسخه ولا يشترط فيه إذن الوكيل. ثم قال بعدما بين المنعقد، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له ذلك، يعني أن يفعله. وهذا يكون راجعا الوصف بالحسن والقبح إلى فعل المكلف، فعل المكلف قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا. والمرد هنا في معرفة الحسن والقبح إلى الشرع وليس إلى العقل، فما أمر الله تعالى به فهو حسن سواء كان أمره أمر إيجاب أو أمر استحباب، لأنه تعالى لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. وما نهى الله تعالى عنه فهو قبيح سواء كان على وجه التحريم أو على وجه الكراهة، لأنه جل وعلا لا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. حينئذ رجع الحسن والقبح إلى الشرع، فلا مدح ولا ذم إلا بما مدحه الشرع وذمه، ولا ثواب ولا عقاب إلا بما رتب عليه الشرع الثواب والعقاب. وأما الحسن العقلي أو الفطري فهذا وإن كان موجودا مسلما به إلا أنه لا علاقة له بالمدح والثواب، بالمدح والذم، ولا بالثواب والعقاب. وهذا منهج أو طريقة أهل السنة والجماعة في معرفة الحسن والقبح. ولذلك قال والحسن يعني في عرف الشرع ما لفاعله أن يفعله، وذلك لا يكون إلا بما أذن به الشارع، إلا بما أذن به الشارع. والقبيح ما ليس له يعني أن يفعله، حينئذ رجع الأمر إلى أمر الرب جل وعلا أمر إيجاب أو استحباب، وإلى نهي الرب جل وعلا سواء كان نهي تحريم أو كراهة. وأما نظر المعتزلة إلى العقل فهذا نقول باطل لما ذكرناه بالأمس من أن العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، وإن جعله المعتزلة هو الأصل والشرع يعتبر كاشفا لما حسنه العقل أو قبحه. الرابع والأخير من الأحكام الوضعية العزيمة والرخصة، وهذان وصفان للحكم لا للفعل. عزيمة هذا وصف للحكم لا للفعل، بخلاف الحسن والقبح فإنه وصف للفعل، فعل مكلف. وأما العزيمة والرخصة فهما وصفان للحكم لا للفعل. حينئذ تكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء، تأكيد في طلب الشيء. سبق أن الحكم الشرعي إما يكون بطلب فعل أو طلب ترك، فإذا جاء التأكيد في طلب الشيء حينئذ سمي عزيمة. والرخصة بمعنى الترخص، بمعنى الترخص والترخيص أو التسهيل ونحو ذلك. ومنه حديث فاقبلوا رخصة الله تعالى، وكما ذكرنا للأصح أنهما وصفان للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء. قال وأصل العزيمة، أصل العزيمة، العزيمة فعيلة مشتقة من العزم، من العزم، قالوا عزم على الشيء عزما وعزيمة إذا عقد ضميره على فعله. لغة القصد المؤكد، لغة القصد المؤكد، ثم قصد وثم تأكيد، ولذلك سمي الشرع الذي جاء بالاقتضاء وأريد تأكيده سمي عزيمة، بمعنى أن الشرع أكده ولم ينسخه ولم يرخص ولا في بعض أحواله. والرخصة السهولة، قالوا رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء. والرخصة السهولة بمعنى تيسير الأمر وتسهيله، قال في المصباح رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. قال هنا وصلاحا العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. العزيمة في الاصطلاح، قال الصلاحا، بهذا تفهم أن المراد هنا هو الاصطلاح، بمعنى أنه ليس حقيقة شرعية. إذا جاء لفظ العزيمة في الكتاب والسنة مثلا حمل على هذا المعنى، وإنما هو اصطلاح عرفي ينطبق على ما أراده الله عز وجل من حيث المعنى لا من حيث اللفظ. فكلما وجد الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي فهو عزيمة، وليس كلما وجد لفظ العزيمة حينئذ وجد المعنى. كذلك يقال في الترخص والترخيص إنه إباحة المحظور مع قيام السبب الحظر، وكلما وجدت هذه الاستباحة وجد الترخيص وليس ثم العكس. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى في مسألة رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس ليالي منى قال هذا الأصل فيه أنه يحمل على المعنى اللغوي، ونحتاج إلى قرينة بينة واضحة تدل على أن المراد به المعنى الاصطلاحي. المراد هنا أن الأصل في حمل الألفاظ التي يذكرها الأصوليون ووجدت في كلام الشرع الأصل أنها تحمل على معانيها اللغوية، إلا إذا دلت قرينة أن المراد بها المعنى الاصطلاحي فحينئذ تحمل عليه. العزيمة هي الحكم الثابت، الحكم هذا جنس يشمل العزيمة والرخصة. الثابت بمعنى أنه لا بد له من دليل، لا بد أن يكون ثابتا بدليل شرعي من غير مخالفة دليل شرعي أخرج الرخصة، لأن كل من الرخصة والعزيمة قلنا وصفان للحكم الشرعي لا للفعل، حينئذ كل منهما حكم ثابت بدليل شرعي، إلا أن العزيمة لم تخالف بمعنى لم يرد دليل شرعي يخالف ما أوجبه الله تعالى أو ندبه، حينئذ قوله من غير مخالفة دليل شرعي أخرج الرخصة. هكذا عرفها المصنف رحمه الله تعالى. والأولى أن تعرف العزيمة بأنها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن المعارض الراجح، حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. قول حكم ثابت هذا شمل الأحكام الخمسة، شمل الأحكام التكليفية الخمسة، لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي، حكم ثابت بدليل شرعي، فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك، فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب. إذن تكون الرخصة أو تكون العزيمة، العزيمة الكلام في العزيمة، تكون العزيمة في الأحكام الخمسة كلها على وجه ماذا؟ في التحريم والكراهة على وجه الوجوب، بمعنى أنه كما سبق في تقرير القاعدة ما حرمه الشرع حينئذ لا يمكن أن يترك ما حرمه الشرع إلا بفعل نقيضه، إلا بفعل نقيضه، حينئذ يكون ذلك النقيض واجبا، فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى. وقال الطوفي إن العزيمة تختص بالواجب والحرام والمكروه، هذا قول ثاني. وقال ابن قدامة إن العزيمة تختص بالواجب، وقال القرافي تختص بالواجب والمندوب. هل تدخل العزيمة جميع الأحكام الخمسة أو أنها خاصة بالواجب والمندوب أو أنها خاصة بالواجب إلى آخر ما ذكر؟ نقول الصح أنها عامة في جميع ما ذكر بدليل شرعي احتراز عن الثابت بدليل عقلي، فلا يستعمل فيه العزيمة والرخصة خال عن معارض الراجح. من هنا انفصلت العزيمة عن الرخصة، خال عن معارض راجح، بمعنى أن ما أوجبه الله أو ندبه أو حرمه أو كرهه لم يوجد دليل في الكتاب أو السنة يخالفه، بمعنى أنه باق على إيجابه الذي أوجبه الله تعالى، وباق على تحريمه الذي حرمه الله تعالى، ولم يرد في الشرع معارض له. ثم هذا المعارض إن وجد إما أن يكون راجحا أو مساويا أو مرجوحا، وهنا قال خال عن معارض راجح، بمعنى أنه قد لا يخلو عن معارض مساو، وعليه إن وجد معارض للحكم الشرعي بشرط أن يكون مساويا حينئذ وجب التوقف، وجب توقف، وطلبنا دليلا خارجيا يكون مرجحا لأحد الأمرين على الآخر. وإن كان مرجوحا فحينئذ لا يعارض المرجوح، لا يعارض الراجح بالمرجوح، حينئذ نحتاج إلى المواتنة بين النصين. إذن بدليل شرعي خال عن معارض الراجح، احتراز عما يثبت بدليل، لكن لذلك الدليل معارض مساو أو راجح، لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف، لزم الوقف عن التوقف، وانتفت العزيمة وطلب المرجح الخارجي، وإن كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة فيما جاء فيه الترجيح. مثال ذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا دليل يدل على تحريم أكل الميتة، وهو التحريم. جاء معارض له وهو معارض راجح دل على استثناء مسألة واحدة وهي المخمصة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم، حينئذ استثنيت هذه الحالة وبقي عموم قوله حرمت عليكم الميتة على ما عدا المخمصة، حينئذ نقول تحريم الميتة أكل الميتة هذا عزيمة، وهذا هو الأصل فيها، عورض بدليل راجح في المخمصة، حينئذ صار الترخيص والتسهيل والتيسير فيما إذا كان ثم مخمصة فيستثنى من عموم النص. والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، الرخصة في الاصطلاح إباحة يعني استباحة المحظور، والمراد بالمحظور هنا الذي حظره الشارع، بمعنى ثبت التحريم وجاء دليل يدل على استباحة هذا الشيء كما ذكرنا في المثال السابق الأصل تحريم أكل الميتة، وجاء دليل يدل على استباحة هذا المحرم لكن بدليل شرعي، لأنه لو لم يكن بدليل شرعي لكان معصية، وإذا كان كذلك حينئذ لا يسمى رخصة، فلابد أن تكون هذه الاستباحة مستندة إلى دليل شرعي، ولابد أن يكون هذا المحظور محظورا شرعيا، إباحة الاستباحة المحظور شرعا، وإلا صارت معصية مع قيام السبب الحظر، مع قيام سبب الحظر. حرمت عليكم الميتة، لماذا؟ لخبثها. حينئذ لما استباح الشرع لمن كان في مخمصة، هل زال العذر الأصلي الذي من أجله حرمت الميتة أو هو باق؟ هو باق، إذن تسمى هذا تسمى رخصة. لكن إذا أبيح له واستثني، هل انقلب الخبيث فصار طيبا أو باق على أصله وهو الخبث؟ فيه خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنه انقلب في حقه فصار طيبا، لأن الخبيث لا يبيحه الله عز وجل، وإنما بقي على أصله فيما حرم. وأما إذا أبيح للمضطر حينئذ انقلب في حقه من الخبث إلى الطيب. هذا الظاهر الذي تدور معه أحكام الشريعة، لأن الله تعالى لا يأذن إلا بما فيه خير وطيب للمكلف. إذن الرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، وهذا مناسب للتعريف الذي ذكرناه للعزيمة. ما ثبت، ما أي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي، ثبت على خلاف دليل شرعي أخرج العزيمة، لأن العزيمة تدل على حكم ثبت مطابق للدليل الشرعي، وهذا قيد احترز به عما ثبت على وفق دليل، فإنه لا يكون رخصة. على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، هذا بيان لسبب الرخصة. لماذا قيل ترخص في كذا؟ لوجود معارض، لوجود المعارض. فإذا لم يوجد المعارض بقينا على الأصل وهو عموم العزيمة، فإن وجد المعارض حينئذ عارضنا بين النصين وقلنا هذا رخصة وهذا باق على أصله وهو عزيمة. إذن لمعارض الراجح، هذا بيان سبب الرخصة، أي العذر الذي قام بالمكلف واقتضى التيسير والسهولة. وقوله لمعارض الراجح احترز به عما كان لمعارض غير راجح، إما مساوي أو مرجوح. فإن كان مساويا كما ذكرنا في الحد الماضي التوقف، لأنه تعارض نصان متساويان من كل وجه، وهذا يؤدي إلى التوقف في النصين حتى يثبت مرجح من خارجه. وإن كان أدنى مرجوح إذ لا يعارض بالأرجح، وإنما تكون المعارضة بما هو أرجح، بما هو أرجح. ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح احترز به عما كان لمعارض غير راجح، بل إما مساو فالوقف أو قاصر عن المساواة فلا يؤثر، وتبقى العزيمة على حالها. قال المصنف كتيمم المريض لمرضه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة، لأن المريض العصر فيه أنه يستعمل الماء، لأن الماء موجود هنا. حينئذ العزيمة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي بالماء، هذا العصر وهو العزيمة. حينئذ رخص لي فاقد الماء بالتيمم فصار في حقه رخصة، وقيل بل عزيمة. لكن المريض الذي يجد الماء ويكون عاجزا حكميا، حينئذ نقول في حقه رخصة. لماذا؟ لأنه يعتبر استثناء من الأصل وهو استعمال الماء، مع بقاء السبب الأصلي وهو إيجاب استعمال الماء على من وجد الماء، هذا هو الأصل فيه. ولكن لما وجد السبب في كون المريض عاجزا حكميا عن استعمال الماء صار رخصة في حقه، كتيمم المريض لمرضه، حينئذ صار فيه إباحة ترك الواجب وهو استعمال الماء مع وجود الماء، وأكل الميتة للمضطر على ما ذكرناه سابقا، لقيام سبب الحظر. ما هو سبب الحظر؟ وجود الماء في التيمم والخبث في أكل الميتة. حينئذ وجد السبب على حاله، والأصل في الحكم الشرعي إذا علق بسبب أنه يكون مضطردا معه، كلما وجد السبب أو العلة وجدت الحكم، كلما وجدت العلة وجد الحكم. ومع ذلك وجد السبب المقتضي للتحريم في الميتة في المخمصة وانتفي في حق ذلك المضطر، كذلك وجد السبب المقتضي للوضوء وهو وجود الماء وانتفى في حق المريض لوجود السبب وهو كونه مريضا، لوجود الماء وخبث المحل، والعرايا من صور المزابنة. العرايا من صور المزابنة، هذا عطف على قوله كتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر. والعرايا من صور المزابنة، والمزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، يعني بيع تمر بتمر بتمر، والتمر الثاني الذي هو ثمن يعتبر رديئا، وذاك الذي أراده يعتبر طيبا، والأصل المساواة وإلا وقعنا في الريبة، فاستثني من أجل مصلحة المكلف. وجه النهي ما فيه من الجهل بتساوي النوعين الربويين، لكن أجاز الشارع ذلك في العرايا. جاء في حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونه رطبا. دل ذلك على أنه هذا مستثنى من الربا، وإلى الأصل أن الرطب الرطب، خاصة إذا لم يتفقا أحدهما رديء والثاني جيد، هذا الأصل في أنه ربا. حينئذ نقول أباح هذا النوع من العراية على خلاف الأصل، وهو أنها ربا من باب الترخيص والتسهيل على المكلف. الرخص ثلاثة أنواع، الرخص ثلاثة أنواع. من الرخصة واجب كأكل الميتة للمضطر، فهو واجب على الصحيح لأنه سبب لإحياء النفس، وما كان كذلك فهو واجب، وما كان كذلك فهو واجب، لأن الدواء والتداوي المشهور في المذهب أنه مباح عند الحنابلة، ولكن الصحيح أنه ينظر فيه باعتبار ما يترتب عليه. إن كان يترتب عليه فقد النفس وجب تداوي، وإن لم يترتب عليه صار مستحبا أو مباحا في حقه، والضرورات تبيح المحظورات. الثاني من الرخصة مندوب كقصر المسافر الصلاة، هذا يعتبر مندوبا، ومن الرخصة مباح، وعلى المذهب كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة أو مزدلفة، فالأصل في الجمع في المذهب أنه مباح، كان الصحيح أنه سنة. وكذا من أكره على كلمة الكفر وبيع العرايا، وعلى ما سبق يعني مما ذكره المصنف، فالرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة، وهذا محل النزاع بين الأصوليين، وهو ظاهر الحديث أن الله يحب أن تؤتى رخصه، دل ذلك على أنها لا تكون محرمة ولا مكروهة، إن كان هذا فيه شيء من النزاع عند الأصوليين. قال رحمه الله تعالى الباب الثاني. إذن الباب الأول في الحكم ولوازمه، في الحكم ولوازمه. الباب الثاني في الأدلة، في الأدلة، والمراد بها الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام الفرعية، لأن الفقه مبناه على الدليل، والأصول أصول الفقه هو أدلة الفقه، والأدلة هذه مراد بها الشرعية، ومنها ما هو متفق عليه وهو أربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس، ومنها ما هو مختلف فيه وهو خمسة: الاستصحاب وشرع من قبلنا والاستقراء ومذهب الصحابي والاستحسان. هذه الخمسة مختلف فيها بين الأصوليين. قال هنا: أصل الدلالة أو الدلالة والدلالة مثلثة الدال الإرشاد. دلالة أصلها في من حيث المعنى اللغوي الإرشاد، واصطلاحا قيل ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا علما أو ظنا، أي أن الدليل ما يتوصل به إلى المعرفة علما أو ظنا، علما أو ظنا. وقوله ما لا يعلم في مستقر العادة اضطرارا، هذا أراد به الاحتراز عن العلم الضروري، بمعنى أن الدليل لا يكون مؤداه علما ضروريا، وإنما هو خاص بالنظر، ومعلوم الفرق بين العلمين، والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي، فما احتاج إلى نظر واستدلال هو النظري، وما لا يحتاج إلى نظر واستدلال هو الضروري. حينئذ الدليل على كلام المصنف هنا ما يتوصل به إلى معرفة علما أو ظنا، بمعنى أن المعرفة قد تكون علمية قطعية كما هو الشأن في أحكام الصلوات الخمس المكتوبات، هذه حكمها الوجوب وهذا محل إجماع فالحكم قطعي، أو ظنا بمعنى أن ثم خلاف والراجح كذا، وحينئذ يكون الحكم فيها من قبيل الظن. إذن الدليل ما يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن، فما لا يعلم ضرورة، فالدلالة خاصة بالعلم النظري، حينئذ خرج بقوله ما لا يعلم، ما هذه نافية، ويعلم في مستقر العادة، يعني في العادة المستقرة، في العادة المستقرة اضطرارا، هذا المفعول الثاني ليعلم. حينئذ لا تتعلق الدلالة بنحو النار حارة، لأن هذا معلوم ضرورة، معلوم ضرورة. السماء فوقنا والأرض تحتنا وأنتم أمامي وأنا أمامكم، هذا كله لا يتعلق به الدليل. لماذا؟ لأنه مما يعلم ضرورة، إما يدرك بالحس أو بالعقل أو نحو ذلك. والدليل يراد به إما الدال أو ما يستدل به من نص أو غيره، بمعنى دليل فعيل، وفعيل في لسان العرب قد يأتي بمعنى فاعل فهو الدال، وقد يأتي بمعنى اسم المفعول فهو المدلول. حينئذ قال الدليل يراد به إما الدال وهو الناصب للدليل كدليل الطريق، يعني دال الطريق، فدليل هنا فعيل بمعنى فاعل وهو الناصب للدليل، الناصب للدليل. أو هذا للتنويع ما يستدل به من نص أو غيره، يعني ويطلق الدليل على ما يستدل به، على المستدل به، وهذا اسم مفعول. حينئذ أطلق لفظ الدليل واستعمل في معنى الفاعل وفي معنى المفعول به. من نص هذا واضح، كتاب أو سنة أو غيره كالإجماع والقياس، كالإجماع والقياس، وهو المسمى دليلا في عرف الفقهاء، في عرف الفقهاء. ويرادفه في المعنى، يرادف الدليل في المعنى ألفاظ، منها برهان والحجة والسلطان والآية والأمارة والعلام، هذه كلها مرادفات للدليل. حينئذ الدليل سبق في التعريف أنه قد يطلب به معرفة، وهذه المعرفة عامة تشمل القطعيات والظنيات، وهذه الألفاظ كلها في لسان العرب على الصحيح مرادفة للدليل. حينئذ كل هذه الألفاظ قد يراد بها ما يوصل إلى القطع أو ما يوصل إلى الظن. بعضهم فرق بين هذه المصطلحات، قال الأمارة والعلامة خاصة بما يؤدي إلى الظن، وما عداك الحجة والبرهان والسلطان والآية هذا مما يختص بالقطعيات أو يشمل القطعيات والظنيات، فخصوا ما دل أو أوصل إلى الظنيات بالأمارة والعلامة، وهذا التفريق حادث، وأول من تكلم به الغزالي رحمه الله تعالى صاحب المستصفى. ويرادفه في المعنى ألفاظ، منها البرهان، منها البرهان أو الحجة والدلالة، ولذلك جاء قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، واستعمل البرهان هنا بمعنى الدليل حتى في الشرع. كذلك ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني لا دليل عليه. والحجة، وكذلك لفظ الحجة، فلله الحجة البالغة، حينئذ الحجة جاء بمعنى الدليل. والسلطان، فأتونا بسلطان مبين إن عندكم من سلطان. وكذلك الآية، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، دل على أن الآية بمعنى الدليل. وهذه تستعمل في القطعيات، هذا هو الأصل، كالمتواتر والإجماع القطعي، وقد في التقليل، وقد تستعمل في الظنيات كخبر الواحد والإجماع الظني. حينئذ هذه الألفاظ التي ذكرها البرهان والحجة والسلطان والآية في الغالب أنها تستعمل في القطعيات كالإجماع القطعي والمتواتر، وقد تستعمل بقلة في الظنيات كخبر الواحد والإجماع الظني. والأمارة والعلامة، أمارة ومنه أخبرني عن أماراتها أي علاماتها، والعلامة مثلها بمعناها، وقد تستعمل في الظنيات فقط، يعني فيما يكون الدليل موصلا إلى الظن فقط يطلق عليه أنه أمارة وعلامة، وهذا التفصيل لا دليل عليه من لسان العرب، بل كلها ألفاظ تدل على شيء واحد وهو ما أوصل إلى علم أو ظن. فكل ما أوصل إلى علم أو ظن حينئذ يسمى دليلا وأمارة وما ذكر معه. والأرجح أن ما أفاد العلم وما أفاد الظن دليل وأمارة، فالكل يطلق عليه دليل، أولا لأن كل منهما مرشد إلى المطلوب، مرشد إلى العلم. إذن معنى الدلالة الإرشاد، هذا الأصل فيها، كل ما أرشد إلى المطلوب بقطع النظر عن كونه قطعيا أو ظنيا فهو دليل، فهو دليل. إذا ما سمي أمارة وعلامة فهو دليل، إذا ترادفا. ثانيا مؤدى كل منهما العمل بما دل عليه الدليل، النتيجة واحدة. إذا رتب من حيث الحكم الشرعي على ما جاء في الشرع بأنه يطالب بالعمل بهذا النص، حينئذ سواء سمي دليلا لكونه قطعي أو سمي علامة أو أمارة لكونه ظني لا فرق بينهما، لأن النتيجة واحدة وهي العمل بالنص، لأن الكلام هنا في الأدلة الشرعية، في الأدلة الشرعية، فما أدى إلى ظن لا يسمى دليلا وإنما يسمى أمارة وعلامة، نقول هذا تخصيص بغير مخصص. ثم قال رحمه الله تعالى: وأصول الأدلة أربعة. أصول الأدلة يعني التي ترجع إليها الأدلة، الدليل إما يكون سمعيا إما يكون عقليا، إما يكون سمعيا وإما يكون عقليا. الكتاب والسنة والإجماع وهي سمعية كما قال مصنفنا، ويتفرع عنها اثنان: القياس والاستدلال. إذن الأصل وما تفرع عنه فهو سمعي، لأن مرده إلى السمع يعني النقل، النقل ليس للعقل فيه مجال من حيث الأصل. ويتفرع عنها القياس، لأن الأصل فيه لابد من دليل سمعي عليه، المقيس عليه في باب القياس كالخمر مثلا بالنسبة للنبيذ لا يصح أن يقاس عليه إلا إذا ثبت حكمه بدليل شرعي من نص أو إجماع، ولذلك سمي القياس دليلا سمعيا باعتبار الأصل المقيس عليه. وإن كان جعله ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة من معقول اللفظ، من معقول اللفظ لم يجعله مباينا للفظ. والاستدلال كذلك سمعي لأنه داخل في مفهوم الدليل والإجماع على مشروعية استعماله في استخراج الأحكام. والرابع من الأدلة أو من أصول الأدلة عقلي، يعني يرجع إلى الرأي والنظر، والعقل المراد به هنا ما دل على براءة الذمة، وهو الاستصحاب. استصحاب دليل عقلي، وإن كان بعضهم يجعله سمعيا كذلك، استصحاب الحال في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة، وهذا ما يسمى ماذا؟ الاستصحاب، استصحاب الحال قبل التكليف. ولذلك لو أثبت زيد من الناس صلاة سادسة حينئذ نقول الأصل عدم الوجوب، وإنما وجبت خمسة للدليل، والأصل عدم الوجوب يعني الأصل عدم التكليف، والذمة الأصل فيها براءتها، والأصل عدم الطلب، هذا هو الأصل، وهذا الذي يسمى البراءة الأصلية، وهو المراد هنا باستصحاب الحال يعني قبل التكليف، قبل التكليف. استصحاب الحال يعني قبل التكليف في النفي الأصلي يعني في العدم الأصلي الدال على براءة الذمة كنفي صلاة سادسة، كنفي صلاة سادسة، حينئذ ننفي من التكاليف الشرعية ما قد يثبته زيد من الناس حتى يرد دليل شرعي. فالأصل عدم التشريع، والأصل عدم التكليف، والأصل عدم الطلب، حينئذ نستمسك بهذه الأصول حتى يثبت الدليل الشرعي. وهل هو عقلي أو سمعي، سمي بهذا أو ذاك، حينئذ نقول الخلاف يكون لفظيا فحسب، وإلا هو معتبر، وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية، وما من البراءة الأصلية قد أخذت وليست الشرعية. فالكتاب، هذا شروع من المصنف في بيان الأصل الأول وهو الكتاب، ثم سيذكر السنة وما يتعلق بها، ثم الإجماع، ثم القياس. فالكتاب، كتاب الأصل أنه جنس، والمراد به هنا القرآن، لأنه غلب هذه العهد الذهني، فإذا سمعها المسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعلم أن الكتاب هنا هو الكتاب الذي أراده الله عز وجل، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فدل على أن الكتاب هنا هو القرآن، والقرآن هو الكتاب، فهو اسم من أسمائه، هذا أمر واضح. ما حده؟ قال: كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل. فالكتاب هو كلام الله، وكلام الله مركب من جزئين اثنين لا يستقل أحدهما عن الآخر، هو اللفظ والمعنى. فالمراد بالكلام يعني هذا لفظ، اسم مسماه اللفظ والمعنى معا، لا اللفظ دون المعنى ولا المعنى دون اللفظ، ولكل قول. وهو أي كلام الله تعالى القرآن المتلو بالألسنة، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، هذه أوصاف لي للقرآن، كيفما تصرف في القرآن فهو قرآن، صفة الله تعالى. وما يكون من الألسنة من الحروف أو في المصاحف من الكتابة أو في الصدر وما يكتنفه من القلب، هذه كلها تكون مخلوقة، وكتاب الله عز وجل يبقى صفة له جل وعلا. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، وهنا سيذكر بعض المسائل التي قد يشترك فيها الأصول مع غيره، يعني المسائل التي سيأتي بحثها في السنة وفي اللغة ونحوها، هذه الأصل أن الطالب يأخذها من مظانها، لأن علم الأصول مركب من عدة فنون، حينئذ سيتكلم عن بعض الألفاظ أو بعض مباحث اللغة من تعريف الكلام وتعريف الحقيقة والمجاز وغيرها والاستعارة، وكذلك اللغة التوقيفية أو لا، وكذلك تحدث عن المتواتر والآحاد، هذه نمر عليها ببيان ما يتعلق بالأصول فحسب، وأما بحثه على جهة التفصيل فهذه لها مظانة، وهذا الذي يستحسن من طالب العلم إذا أراد أن يتقن هذا الفن، لأنه مركب من عدة فنون، فإذا أراد أن يأخذ هذه الفنون بضمن فن واحد صعب عليه، وإلى الأصل أنه يفك كل فن مستقل ثم بعد ذلك يشرع في هذه في علم أصول الفقه. هنا قال: وهو كغيره من الكلام في أقسامه، وهو أي القرآن كغيره من الكلام، اسمع عندكم هذه، وهو أي القرآن كغيره من الكلام في أقسامه. القرآن نزل، هذه قاعدة مهمة جدا، القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا الأصل فيه كذلك، وهذا محل إجماع، قرآن عربيا بلسان عربي مبين، كم من آية تدل على أن القرآن إنما كان معجزا لنزوله بلسان عربي مبين، وقع التحدي به في غير موضع من القرآن وعجزوا عن ذلك. حينئذ ما دام أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، حينئذ كل ما ثبت في لسان العرب فالأصل وجوده في القرآن، لكن هذا الأصل ليس مضطردا، وإنما يراد به كل ما ثبت في لسان العرب مما تحبه العرب وتكرمه العرب في لسان العرب ومما اشتهر وذاع عندهم، فالأصل أنه موجود فيه في القرآن. فمن ادعى خلاف ذلك هو الذي يطالب بالدليل. فإذا قيل مثلا في كلام العرب ما هو كما ذكر المصنف هنا مجاز وحقيقة، حينئذ الأصل في القرآن أنه فيه مجاز، الذي ينفي هو الذي يأتي بالدليل. كذلك المعرب موجود في لسان العرب وكلمات استعملها العرب ولم تخرجها عن كونها عربية فصيحة، يعني لسان العرب عربي فصيح، ووجود بعض الألفاظ الدخيلة لم يخرجه عن كونه فصيحا، بل عربت هذه الألفاظ فصارت دخيلة من حيث الأصل عربية من حيث الاستعمال، فوجودها في القرآن لا نحتاج إلى دليل للإثبات، بل هو الأصل فيه. إذن وهو أي القرآن كغيره من الكلام، يعني كلام العرب في أقسامه، لأنه نزل بلسان عربي مبين، حينئذ كل ما وجد في لسان العرب مما شاع وذاع وكان فصيحا فالأصل وجوده في القرآن. أما ما ضعف في لسان العرب كلغة أكلون البراغيث مثلا والإعراب المجاور ونحوي والتوهم، هذا الأصل منعه لأنه قليل، فإذا كان قليلا لم يكن هو اللغة الفصحى في كلام العرب، حينئذ نقول الأصل عدم وجوده في القرآن، ولا ينزل القرآن على كلام غير فصيح أو لغة ضعيفة من لغات العرب، لأن لغات العرب ليست على درجة واحدة بل هي متميزة، منها الأفصح القوي ومنها ما هو دون ذلك ومنها الضعيف، فالضعيف لا يعول عليه ولا ينبغي أن يجعل في القرآن ما هو ضعيف في لسان العرب. ولذلك أنكر جماهير النحاة تنزيل القرآن على لغة أكلون البراغيث، وإن كان في ظاهر بعض الآيات أنها على هذه اللغة، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هذا بظاهر على لغة أكلون البراغيث، لكن لا يحمل عليه وإنما يوجه توجيها آخر. وهو كغيره من الكلام في أقسامه، فمنه أي من كلام العرب من الأقسام ما ينقسم باعتبار استعماله، ما ينقسم باعتبار استعماله، فمنه أي من كلام العرب الذي هو موجود في القرآن حقيقة ومجاز، على ما ذكر المصنفون رحمه الله تعالى. حقيقة فعيلة من الحق بمعنى الثابت والمثبت، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له. اللفظ معلوم أنه صوت مشتمل على بعض الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء، والمراد به هنا ما يشمل المهمل والمستعمل، والمهمل هو الذي لم تضعه العرب كديز مقلوب زيد ورفعش مقلوب جعفر، هذا متروك مهمل لم تضعه العرب، وثم ما هو موضوع وهو ما أطلق فيه اللفظ وأريد به المعنى. المستعمل هنا أخرج المهمل ودخل فيه المجاز والحقيقة، وأخرج كذلك اللفظ قبل الاستعمال فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المستعمل فيما وضع له، فيما يعني في معنى وضع له ذلك اللفظ، ذلك اللفظ حينئذ يسمى حقيقة. لماذا؟ لأن العرب وضعت ألفاظا بإزاء معان، حينئذ إذا أطلق هذا اللفظ انصرف إلى هذا المعنى، فوضعوا لفظ سماء للجرم المعهود وأرض ونار وبرد وسخونة وقلم ونحو ذلك، هذه ألفاظ وضعت هذه الألفاظ بإزاء معاني، كلما أطلق لفظ سماء انطلق إلى المعنى الذي وضع له في لسان العرب، يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة. ومجاز، مجاز أصل مجوز على وزن مفعل، من الجواز وهو العبور والانتقال. وتعريفه اللفظ المستعمل، عرفنا المراد به في غير ما وضع على المستعمل، يشمل الحقيقة والمجاز. في غير ما وضع له يعني في غير المعنى الذي وضع له في لسان العرب، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى مجازا. فاللفظ وضعه الواضع باختلاف كلام في الواضع وسيأتي معنا، حينئذ إن استعمل في معناه كالأسد في الحيوان المفترس فهو حقيقة، وإن استعمل في غير ما وضع له كالأسد في الرجل الشجاع يسمى مجازا. لكن قال المصنفون على وجه يصح، بمعنى أنه ليس كل لفظ يستعمل في غير ما وضع له يسمى مجازا أو يكون فصيحا، بل لابد من ثم علاقة وقرينة. العلاقة تكون ارتباط بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه. فالرجل الشجاع والأسد معلوم أن ثم ارتباط بينهما وهو الشجاعة، وإذا لم يكن ثم ارتباط فلا يصح المجاز، ليس كل ما ادعي فيه مجاز أنه مجاز. وكذلك يشترط القرينة، وهذه القرينة يذكرها بعض الأصوليين هنا تبعا للبيانيين، وإلا ثم فوارق بين المجازية البيانية والمجازية الأصولية، لأنهم يتفقون على أن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له ابتداء، ويشترطون العلاقة، ولكن لا يشترط الأصوليون القرينة. ولذلك سيأتي بحث معنا هل يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معا. أكثر الأصوليين على الجواز، حينئذ دل ذلك على أن اشتراط القرينة في حد الأصول في حد المجاز عند الأصوليين ليس بصحيح، وإنما هذا اشتراط عند البيانيين، فثم فرق بين النوعين. فالبيانيون أرباب البلاغة لابد من قيد القرينة، وإلا ما صح أن يكون مجازا. وعند الأصوليين لا يشترط إلا العلاقة فقط، أن يكون ثم ارتباط بين المعنى المنقول عنه والمعنى المنقول إليه، وأما القرينة اللفظية والحالية فليست بشرط عندهم. لذلك يصح على الصحيح استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في قوله تعالى وافعلوا الخير. قال الخير هذا منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، وافعل حقيقة في الوجوب مجاز في الندب، وهنا استعمل في وجوبه وندبه، فدل على أنه يستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه. إذن قوله على وجه يصح وجود العلاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المنقول إليه، ووجود قرينة صارفة، لكن هذا ليس على طريقة الأصوليين وإنما هي على طريقة البيانيين. كجناح الذل، جناح هذا حقيقة للطائر في الأجسام، والذل هذا معنى ولا يصاب الجناح، إنما يكون الجناح للطائر، هذا هو الأصل في لسان العرب، فإذا استعمل في المعنى حينئذ صار مجازا. ويريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد إنما هذا مجاز فيه استعارة للمشابهة، وهو أنه شبه الجدار بالرجل الذي له إرادة، بالرجل الذي له إرادة. على كل هذا المثال لا يصلح أن يكون مجازا، صح أنه ليس من قبيل المجاز، ولا مانع من إثبات الإرادة للجدار، والجمادات لها إرادات ولها صفات تتصف بها، وإذا جاء الشرع ببيان أن ثم قولا للسماء أو للأرض فنقول قالتا أتي لطائعين، نقول قالتا بمعنى القول في لسان العرب هو اللفظ الدال على معنى، فتكلمت السماء ولا ندري كيف تكلمت، وتكلمت الأرض ولا ندري كيف تكلمت، وسلم الحصى على النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع ونحو ذلك، كل الصفات للمخلوقين، ومع ذلك وجدت للجمادات. وأحد وهو جماد يحبنا ونحبه، فثبت أن المحبة للجماد، وهذا لا يمنع أن يكون له إرادة، يريد أن ينقض، إذن الجدار له إرادة، الله أعلم بها. فهذا المثال ليس صالحا للمجاز. ومنه أي من القرآن ما هو معرب، وهو ما استعمل في لغة أخرى وهو المعرب، ودليله الوقوع، دليله يعني الوجود في القرآن. ما استعمل في لغة أخرى يعني لفظ استعمل في لغة أخرى ثم استعمل في لسان العرب، واستعمل في لسان العرب ابتداء كان لفظا دخيلا، ثم بعد الاستعمال صار معربا، فإذا أطلق كأن العرب قد نطقت بذلك، هو موجود في أشعارهم ونثرهم، ووجد في القرآن، ولا مانع أن يقال به المعرب. كناشئة الليل، ناشئة الليل، ناشئة القيام بعد النوم، قيام الليل، وهي حبشية كما ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قد جاءت مرة واحدة في سورة المزمل. والمشكات وهي الكوة بلسان الحبشية، المشكاة قوة بلسان حبشية، ومروي عن ابن عباس ومجاهد، وقوله هندية هذا فيه نظر ليس بصحيح، بل هي حبشية. والاستبرق وهو غليظ الدباج نوع من اللباس، وأصله استبره، وهذه فارسية. وهذا إذن الوجود بهذه الألفاظ أنها مذكورة في القرآن دل على وهي معربة، الأولى فارسية والثانية حبشية، الأولى حبشية والثانية الأولى حبشية والثانية مثلها، والاستبرق فارسية، دل على أنه في القرآن ما هو معرب. وقال القاضي أبو يعلى والشافعي الكل عربي، الكل عربي ليس فيه معرب، إذا فيه خلاف بين الأصوليين. ودليله الآيات العامة بلسان عربي مبين، دل على أن كل لفظ هو عربي، وكذلك قول قرآن عربيا دل على أن كل لفظ عربي. نقول وجود بعض الألفاظ التي هي في الأصل ليست بعربية لا تخرجه عن كونه عربيا، فالأكثر الغالب في لسان العرب أنه عربي، بمعنى أن الواضع هو لسان عرب، فإذا ورد في القرآن ما هو كذلك لا يخرجه عن كونه عربية. لماذا؟ لأنه يحكي أن القرآن نزل بهذا اللسان، ومنه ما هو معرف فلا مانع على أصل ذكرناه سابقا، وفيه محكم ومتشابه، يعني في القرآن ما هو محكم وما هو متشابه. وصف الله تعالى القرآن بأنه محكم كله، كما في قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ياسين والقرآن الحكيم، هذا إحكام عام إحكام تام، المراد به الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، هذا المراد بالإحكام العام. فأخباره في كمال الصدق وأحكامه في كمال العدل. ووصف القرآن بأنه متشابه كله، كما في قول تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، والمراد بأنه يشبه بعضه بعضا في الكمال والإتقان فلا تناقض، ولا يكذب بعضه بعضا، وجاء في نص واحد الجمع بين الوصفين، وهما جاء في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. حينئذ اختلف الأصوليون في تفسير القرآن بهذين اعتباريه، منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه، وفيه محكم ومتشابه، وهذا نقطع به، إحكام عام وإحكام وتشابه عام، وكذلك نجمع بين الوصفين محكم ومتشابه للنص، لكن ما تفسير المحكم وما تفسير المتشابه وقع فيه نزاع بين الأصوليين، منه ما هو نزاع عقدي ومنه ما هو نزاع لغوي. قال القاضي أبو يعلى المحكم المفسر، المحكم المفسر، والمتشابه المجمل، بمعنى أن المحكم المفسر يعني المتضح معناه، والمتشابه هو المجمل الذي لم يتضح معناه، وهذا فيه شيء من النظر. وقال ابن عقيل وهذا القول الثاني المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة، ما يغمض يعني ما خفي مأخذه، ما غمض يعني ما خفي مأخذه، والغامض من الكلام ضد الواضح، على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة يعني التي ظاهرها التعارض، هذه لا تخفى على المحققين وقد تخفى على غيرهم، إذن صار متشابها، صار متشابه باعتبار من متشابه، باعتبار من لم يكن محققا هي متشابهة، وباعتبار العلماء المحققين ليست من المتشابه. وقيل في المتشابه الحروف المقطعة، الحروف المقطعة، ونسبه ابن كثير إلى مقاتل بن حيان، وقال ابن تيمية إنه يروى عن ابن عباس أن المراد بالمتشابه في آية آل عمران هو الحروف المقطعة. والصحيح أن الحروف الهجائية ليس لها معنى أصلا، كافها يا عين صاد، تقول هذا ليس له معنى أصلا، لأنه لم يوضع في لسان العرب لمعنى من المعاني، فدل على أنه مهمل، ولكن له مغزى وهو التحدي بهذا القرآن الذي هو مؤلف من هذه الحروف، فدل ذلك على أنه ليس لها معنى من حيث التأصيل، ولكن لها مغزى من حيث ما يراد بها. وقيل الحروف المقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. المحكم الوعيد الوعد والوعيد والحرام والحلال، يعني أن المحكم ما استفيد الحكم منه، والمتشابه ما لا يفيد حكما، القصص والأمثال قالوا هذه لا يؤخذ منها أحكام شرعية، وهذا قول فيه نظر، من الصواب أن القصص كذلك هي مأخذ من الأحكام الشرعية. القرآن من أوله إلى آخره، من أول آية إلى آخر آية هي محل لاستنباط الأحكام الشرعية، فليس بعض الأحكام، نعم أحكام المتعلقة بالحلال والحرام التي أفعال العباد لها مضانها، ولا يمنع من ذلك أن يكون ثم ما يؤخذ من غير مضانه، وهذا فيه نظر. قال المصنف: والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. صحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به، والقرآن كله يجب الإيمان به، كذلك القرآن كله يجب الإيمان به سواء كان متشابها أو محكما، إذن هذا القيد فاسد. ويحرم تأويله كآيات الصفات، والمراد بالتأويل هنا ما يشمل النوعين، وهو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقتضيه، والنوع الثاني المراد به التفسير، المراد به التفسير. حينئذ يحرم تأويله، يعني صرفه عن ظاهره لمعنى مرجوح لدليل كما هو شأن الأشاعرة، كذلك يحرم تأويله بمعنى تفسيره بأن يقال المراد به المعنى كذا وكذا، فاستوى بمعنى على، هذا حرام. لماذا؟ لأنه متشابه. قال: كآيات الصفات، كآيات الصفات. وفي هذا جرى على ما قعده ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة وغيره من أن آيات الصفات هذه من المتشابه، وهذا قول باطل من أصله لأنه مخالف لإجماع السلف، بل آيات الصفات ليست من المحكم، بل هي من أحكم المحكم كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى، فهي واضحة بينة، وتفسيره على ظاهرها بما أراده الله تعالى من لسان العرب حينئذ تبقى على ظاهرها، ويحرم تأويلها بمعنى صرفها عن ظاهرها لدعوى التشبه أو التشبيه والتمثيل بصفات المخلوقين. حينئذ نقول المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه، هذا الصحيح الذي يذكر في معنى المحكم والمتشابه. فالمحكم ما اتضح معناه، يعني استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، والمتشابه هو ما اتضح معناه، يعني ما لم يتضح معناه، يعني ما احتاج إلى بيان. فإن بين حينئذ انتقل إلى المحكم، وما دام أنه بحاجة إلى بيان فهو متشابه، فإذا وقع البيان حينئذ قلنا هذا صار محكما. وقاعدة المحكم المتشابه، يعني يرد المتشابه إلى المحكم من أجل فهم معناه، هذه قاعدة عامة تستعمل في باب العقائد وفي باب الفروع. ثم قال رحمه الله تعالى: والسنة، هذا الأصل الثاني، أصل الأول الكتاب، ثم انفرد بمسائل لا تشاركه السنة، وهي الحقيقة والمجاز، وسيأتي أنه يبحث كذلك في السنة والمعرب وما يتعلق بالمتشابه والمحكم. والسنة عند الأصوليين، ومضى معنى تعريفها في اللغة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو غير القرآن، يجوز الوجهان، أو فعل أو تقرير. هذه السنة عند الأصوليين، إذا أطلقوا السنة إما قول وإما فعل وإما تقرير، وأما الصفة الخلقية أو الخلقية فليست بداخلة عندهم. من قول غير القرآن، استثنى القرآن، لأن القرآن مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من قوله حكاية عن ربه. من قول غير القرآن، ولو كان هذا القول أمرا منه بكتابة، كقول صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه، هذا أمر بالكتابة لكنه بقوله عليه الصلاة والسلام. وقوله من قول، هذا فيه إشارة إلى أن الحديث القدسي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. أو فعل، هذا المرتبة الثانية التي تكون فيه السنة، والسنة الفعلية، وكذلك ولو بإشارة على الصحيح، لأنها كالأمر بالمطلوب، ولذلك جاءت الإشارة إلى الحجر الأسود، إشارة يعتبر سنة ذلك، إذن صار من جهة الفعل. أو تقرير، يعني تقرير فعل غيره أو قول غيره، كما سيأتي تفصيلهم. إذن هذا هو حد السنة. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجزة على صدقه. القول، قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجة قاطعة، يعني دليل، حجة بمعنى الدليل، وقاطعة أي ملزمة، يعني ملزمة لمن سمعه، يجب على من سمعه. ومن الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحابة. إذن هذا كأن الحكم خاص بالصحابة، فمن سمع القول من النبي صلى الله عليه وسلم صار حجة قاطعة في حقه. لماذا؟ لأنه ليس ثم واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المصنف يريد أن يبين أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تقع مباشرة وإما أن تقع بواسطة. فما كان مباشرة كالصحابي يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أو يراه أو يرى إقراره، هذا لا شك أنه رأى الدليل بعينه، وإذا كان كذلك ثبت الدليل في حقه ثبوتا قطعيا بقطع النظر عن دلالته، حينئذ من حيث الثبوت هو قطعي. وأما ما كان بواسطة فسيقسم الخبر إلى متواتر وآحاد. إذن يجب على من سمعه كالصحابة العمل بمقتضاه، يعني على حسب ما يقتضيه من وجوب أو ندب أو نحو ذلك. لماذا؟ لدلالة المعجزة على صدقه صلى الله عليه وسلم، دلت الآيات على أنه نبي مرسل وأنه صادق لا يكذب ولا يكذب. وأما الفعل فهذا النوع الثاني هو السنة الفعلية، فقسمها المصنف إلى أقسام. النوع الأول ما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. أقسام النبي، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، منها ما له حكم ما لا حكم له، وهو ما كان جبلة، يعني ما وافق الفطرة وما وافق الخلق، لأنه بشر عليه الصلاة والسلام، فهو كغيره من سائر أنواع البشر، يقوم ويقعد ويأكل ويشرب ويذهب ويأتي إلى آخره، هو بشر. حينئذ ما كان من هذا الصنف لا حكم له. لماذا لا حكم له؟ لأنه لم يقع التعبد به، ما كلف العباد بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية التي توافق الفطرة، فلا تقوم من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام، ولا تجلس وأنت تنوي أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أنه جلس، ولا تأكل ولا تشرب لكون النبي صلى الله عليه وسلم أكل أو شرب، لأن هذه مما يتفق فيها غير النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنس البشرية، إذن لا حكم له. كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، يعني ليس من التكليف، وهذا بالنظر إلى ذاته. أما إذا اتصل به صفة كصفة الأكل أو الشرب نحو ذلك، حينئذ ينظر إلى الصفة لا إلى الموصوف. هذا قول وهو مشهور عند الأصوليين، أن ما كان من أفعال الجبلة لا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل يندب التأسي به في هذه الأفعال، وهي أفعال الجبلة، يندب التأسي به في هذه الأفعال. وعزاه الإصفرايين لأكثر المحدثين، وهو القول الصحيح لعموم قوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا تنبه إلى مدلول الآية لتعرف الأقسام الآتي ذكرها، في رسول الله أسوة حسنة يعني قدوة صالحة يتأسى بها. قال في، وفي هذه للظرفية، ورسول الله رسول هذا فعول مأخوذ من الرسالة فهو مرسل، فعول بمعنى مفعل. حينئذ قوله في رسول الله علق الحكم التأسي هنا بماذا؟ في رسول الله أطلق الذات ولم يقيده لا بقول ولا بفعل ولا بتقرير، فدل ذلك على أن الرسول من حيث هو رسول بشري يتأسى به، فدخل في ذلك ماذا؟ الأفعال الجبلية، الأفعال الجبلية. ثم فهم الصحابة لهذا النص مع ما نقل عن بعضهم بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المسائل كثير وكثير، فدل على أنه على إطلاقه. النوع الثاني ما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، يعني ما قصد فيه التعبد أو ما ظهر فيه قصد التعبد، فإن قام دليل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام فهو خاص به، حينئذ يحرم التأسي، يحرم التأسي. فكل دليل دل على خصوصية فعل للنبي صلى الله عليه وسلم أو قول فهو خاص به، وحينئذ يحرم التأسي به، كزيادة الزوجات على الأربع، حينئذ نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنكاح بالهبة، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من دونه، إذن هذا نقول يعتبر دليلا مخصصا بهذه الأفعال بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيحرم به، فيحرم التأسي به. وما ثبت خصوصه به يعني خصوصيته كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، بل يحرم التأسي به. وكذلك الوصال في الصوم قال لست كهيئتكم، دل على أنه خاص به. هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما وقع بيانا لمجمل في القرآن أو في السنة، وما فعله بيانا لمجمل إما بالقول أو بالفعل، إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا وقع بيانا لقوله تعالى أقيموا الصلاة، الصلاة هذا مجمل يحتاج إلى بيان كيفية هذه الصلاة. فكل فعل أو قول في بيان صفة الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبين لهذا المجمل، إذا أخذ حكمه، إن كان واجبا فهو واجب، وإن كان مندوبا فهو مندوب، بمعنى أن الفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمجمل واجب ففعله واجب، والفعل الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمندوب ففعله مندوب، وهكذا. أو بالفعل، نعم، وما فعله بيان إما بالقول أو بالفعل، كقطع يد السارق من الكوع، جاءت الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أيديهما ذا مجمل فاحتاج إلى بيان، ورد النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكوع، فهو بيان، فهو أي فعله صلى الله عليه وسلم معتبر اتفاقا في حق غيره من الأمة، يعني هذا مقابل للنوع السابق، يعني ما ثبت به الخصوصية خاص به، وحينئذ صار التشريع ليس عاما له ولأمته، وما وقع بيانا لمجمل حينئذ صار عاما فيه وفي أمته، هذا الذي أراده، معتبر اتفاقا في حق غيره كما أنه مشروع في حق نفسه عليه الصلاة والسلام. وما سوى ذلك، إذن ذكر ثلاثة أنواع: ما ثبت فيه أمر الجبلة، ما ثبت فيه خصوصية الفعل له عليه الصلاة والسلام، ما فعله بيانا لمجمل إما بالقول أو بالفعل. وما سوى ذلك يعني الجبل والخاص وما فعله بيانا، فالتشريك بينه وبين أمته، فالتشريك يعني حكمه التشريك بينه وبين أمته. ثم إما أن يعلم حكمه أو لا، يعني ما لم يكن خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع بيانا لمجمل وفعله النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ابتداء، إما أن ينقل إلينا حكمه من إيجاب أو ندب فهذا واضح، وإن لم ينقل فهذا محل نزاع بين الأصوليين، بمعنى أن الفعل الذي لم يكن بيانا لمجمل ولم يكن من خصوصياته ولم يأتي حرف واحد بأنه واجب أو مندوب، ما حكمه؟ قيل الإيجاب وقيل الندب وقيل الإباحة. وما سوى ذلك بالتشريك يعني بينه وبين أمته، فإن علم حكمه من أفعاله يعني من الوجوب والإباحة، يعني بدليل القرآن أو فعل الصحابة وغيرهما من الوجوب والإباحة وغيرهما، فكذلك اتفاقا يعني عام في حقه وفي حق أمته. لماذا؟ لأنه فعله على وجه التعبد وعلم حكمه من حيث الإيجاب أو الندب، والأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو عام في حقه وحق أمته. وإن لم يعلم حكمه بأن نقل فعل عنه ولا ندري هل هو واجب أو مندوب، ففيه عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روايتان، إحداهما أن حكمه الوجوب علينا وعليه في حقنا وحقه، في حقه وحقنا، كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، هذا لقوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، قال هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن ما لم يعلم حكمه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فهو واجب في حقه وحقنا. والأخرى، الرواية الأخرى، الندب، الندب لماذا؟ لأن فعله دل على أنه مشروع، ولا شك أن لفظ مشروع يشترك فيه الإيجاب والندب، وحينئذ وقع الشك والتردد هل هو واجب أو ندب، وما هو اليقين؟ اليقين أنه مندوب. لماذا أنه مندوب؟ لأنه مطلوب الفعل، لأن الاقتضاء اقتضاء فعل واقتضاء ترك، وهنا اقتضاء فعل شمل نوعين الإيجاب والندب، والإيجاب درجة أخص من الندب، حينئذ لا نثبت الأخص إلا بدليل واضح بين، لأنه يترتب عليه العقوبة، وبقينا على الأصل وهو أنه مطلوب الفعل شرعا وهو الندب، وهو الندب. والأخرى الندب لماذا؟ لثبوت رجحان الفعل، لأنه مطلوب الفعل دون المنع من الترك الذي هو لازم الواجب، لأننا لا نؤثم ولا نرتب العقوبة بأمر مشكوك فيه أو بمتردد فيه، بل لابد أن يكون ثم يقين، لابد أن يكون ثم يقين أو غلبة ظن، ولم يوجد في هذا النوع لا غلبة ظن ولا ظن بأنه واجب، فنبقى على الأصل، أي أن الفعل أرجح من الترك، لأن فعله له يدل على مشروعيته، وأقل أحوال المشروع الندب. وقيل الإباحة، قيل الإباحة، وهذا ضعيف حملا على أقل الأحوال، كيف نقول بأنه ظهر فيه التعبد ثم نقول أقل أحواله الإباحة؟ نقول هذا قول ضعيف. وتوقف المعتزلة للتعارض، والوجوب أحوط. قال المصنف والوجوب أحوط، وإذا قيل الوجوب أحوط لا يلزم منه التأثيم بالترك. الاحتياط في الوجوب بمعنى أنك تلزم نفسك بالعمل، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون ثم تأثيم بالترك أو العقاب، يعني ترتب العقاب على عدم الفعل، وإنما المراد أنه يرجح من جهة الفتوى من أجل الإلزام، وإذا لم يفعل لا يطالب بالقضاء ولا يطالب بالاستغفار لكون قد ترك واجبا. لماذا؟ لأن ذلك الذي يترتب على الاستغفار أو العقوبة نحو ذلك لابد أن يكون واجبا يقينا، وأما الواجب الذي يفتى فيه بأنه من باب الاحتياط فليس له حكم الواجب يقينا. والأصح في هذه من هذه الأقوال يقال بأنه للندب إلا عليه الصلاة والسلام فيكون واجبا ابتداء حتى يحصل البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإذا حصل البلاغ والتبليغ حينئذ انقلب في حقه إلى الندب، وأما أمته فابتداء أنه للندب. مثلوا لذلك به كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ابتدأ بالسواك، هذا فعل لم ينقل تخصيص هذا الموضع بالسواك من حيث الإيجاب أو الندم، قالوا هذا فعل مجرد ولم ينقل معه حكم، حينئذ نقول على الأصل أنه مندوب. وأما تقريره عليه الصلاة والسلام وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علة ذلك الذمي على فطره رمضان فلا حكم له، وإلا دل على الجواز. وأما تقريره، وهذا هو النوع الثالث من أنواع السنة، سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. وأما التقرير، والتقرير حجة على قول الأكثر، نعم. قوله رحمه الله تعالى وأما تقريره، أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، والتقرير حجة على قول الأكثر، يعني مما تثبت به الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يقر أحدا على خطأ أو معصية فيما يتعلق بالتشريع. وترك الإنكار الذي هو التقرير قد يكون على فعل فاعل يفعله بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو على قول، فإما أن يقر فعلا يفعل بمجلسه بمعنى أنه يسكت عن الإنكار ويترك الإنكار، وإما أن يسمع قولا ثم يسكت عن الإنكار، فعدم إنكاره دليل على أنه جائز، على أنه مباح. والتقرير على الفعل قالوا كتقرير خالد على أكل الضب، والحبشة كذلك يلعبون في المسجد، والتقرير على القول كإقراره أبا بكر على قول بإعطاء سلم القتيل لقاتله، وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، وهذا ما يشمل القول يعني فعل غيره أو قول غيره. فإن علم علة ذلك يعني ترك الإنكار كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له، لأنه لا يدل على الجواز. ذمي معلوم أنه لا يصوم، فإذا لم يصوم فالعصر فيه أنه غير مكلف، هذا العصر يعني ملابسة الفعل غير مكلف به، هو مكلف بالفرع لكنه لا يتلبس به إلا بعد إسلامه، كالذمي على فطره رمضان، هذا له عذر خاص، حينئذ ترك الإنكار عليه لا يدل على جواز الفطر في نهار رمضان، هذا واضح، فلا حكم له، وإلا دل على الجواز، وإلا يعلم علة ترك الإنكار كان ذلك دليلا على الجواز. لماذا؟ لأن التقرير وترك الإنكار تشريع للأمة، فإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم على فعل دل على أنه ليس بمحرم ولا مكروه، وإذا سكت على قول دل على أنه ليس محرما ولا مكروه، وهذا يعتبر تشريعا للأمة، لأنه لو كان منكرا لأنكره، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ثم قال رحمه الله تعالى ثم العالم بذلك بالمباشرة إما بسماع القول أو رؤية الفعل والتقرير فقاطع به. ثم العالم بذلك منه، هذا شروع فيه تقسيم السنة من حيث كونها للناس يعني بلوغها للناس، كيف تصل؟ إما أن تكون بالمباشرة وهذا في شأن الصحابة، وإما بمباشرة. ثم العالم بذلك منه بالمباشرة، أن يكون عالم بالسنة يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أو سمعه يقول، إما بسماع القول منه أو رؤية الفعل والتقرير، وهذا خاص بالصحابة، فقاطع به يعني بثبوته، لا من حيث الدلالة، حيث الدلالة قد يكون ثم تعارض، لكن المراد هنا بلوغ السنة إلى الصحابة، نقول بلوغها للصحابة شيء قطعي، فالطريق مقطوع به وليس ظنيا، فقاطع به يعني، فالعالم بما ذكر قاطع بحصول ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة قاطعة في حقه لا يسوغ خلافها إلا بنسخ أو جمع بين متعارضين. وغيره يعني غير الصحابي الذي هو المباشر يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، ولذلك الصحابة هم واسطة بين الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، في حقهم القول والفعل والتقرير الذي رأوه وأدركوه وسمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم حجة قطعية، بمعنى أنه لا تترك إلا بنسخ أو جمع بين متعارضين. وأما غيره غير الصحابي إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر، حينئذ يتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، قد يطول الطريق وقد يقصر، وقد يكون ثم صفات في النقلة لا توجد في النقلة الآخرين، إذن يختلف في الطريق من حيث القطع والثبوت، فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه، لأن الخبر يدخله الصدق والكذب على السواء، إن كان الناقل مجهول الحال أو مع رجحان الصدق إن كان عدلا أو مع رجحان الكذب إن كان فاسقا، الخبر من حيث هو يدخله الصدق والكذب، والصدق هو مطابقة الواقع والكذب هو مخالفة الواقع، قد يكون على السواء، يحتمل لا ترجح أحدهما على الآخر وهذا في مجهول الحال، أو ترجح الصدق على الكذب وهذا في شأن الثقة العدل، أو ترجح الكذب على الصدق ولا تجزم وهذا في شأن الفاسق، ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة، ولا سبيل إلى القطع بصدقه يعني صدق المخبر لعدم المباشرة، وهذا فيه شيء من النظر، بل قد يقطع بصدقه وذلك في المتواتر. ثم قال: والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد. والخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد، فالمتواتر مأخوذ من التواتر، هذا التقسيم موجود عند المتقدمين، بمعنى أن الخبر منه ما هو متواتر ومنه ما ليس بمتواتر، ما ليس بمتواتر، والنظر هنا يكون من جهتين، من جهة صناعة حديثية بالنظر في الأسانيد وكثرة الرواة ونحوها، والنظر الثاني بما يترتب عليهما من التفريق، وإن كان النظر إلى الأسانيد من حيث الكثرة والقلة وهذا الصلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وأما من حيث ما يترتب عليه بأن يقال المتواتر قطعي فيقبل في الآحاد في العلميات والعمليات والآحاد يفيد الظن فلا يقبل في العقائد، فهذا التفريق هو الذي عبر عنه ابن القيم بأنه محدث وجاء به المعتزلة، فهو بدعة من حيث ما يترتب من الأحكام على هذا التقسيم فهو بدعة، وأما التقسيم نفسه فلا بأس به، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى استعمل لفظ التواتر في كتابه جزء القراءة خلف الإمام، ذكر حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال هذا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفه بالتواتر، فدل على أنه مستعمل ومعروف في زمانه، فما كثر رواته وأسانيده أطلق عليه أنه متواتر، وما لم يكن كذلك فهو أحاد. فالمتواتر مأخوذ من التواتر وهو التتابع، مجيء الواحد بعد الواحد لفترة بينهما، كما يقول تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى. فالمتواتر حقيقته إخبار جماعة، إذن إخبار جماعة، هنا قال جماعة وسيأتي تفصيل الجماعة هل يشترط فيها العدد أم لا، لا يمكن لهذه الجماعة يعني يستحيل تواطؤهم يعني توافقهم على الكذب عادة لا عقلا، بمعنى أن العقل يجيز أن يتواطأ على الكذب، ولكن عادة لبعدهم أو لبعد المسافات بينهم يمتنع عادة أن يتواطؤوا ويتوافقوا على الكذب. وشروطه المتفق عليها في الجملة ثلاثة: أولا إسناده إلى محسوس، وهذه الشروط يزاد على ما قيل في السابق أنه قد زيد في شروط المتواتر ما ليس منهم، فثم شروط هي أشبه ما تكون بشروط محدثة، إسناده إلى محسوس كسمعت أو رأيت لا إلى اعتقاد، بمعنى أن يكون منتهى الخبر الحس، منتهى الخبر الحس يعني شيء محسوس، إما أن يعبر عنه بسمعت أو رأيت، فإن كان إخبارهم عن علم واعتقاد فلا يكون متواترا. لماذا؟ لأن الاعتقاد مما يخفى، وإذا كان يخفى حينئذ لا يقطع بصدقه بوجوده، فصار ظنا، والمتواتر لا يكون إلا قطعي الثبوت، فدل على أن ما لم يكن مدركا بالحواس فلا يكون متواترا. إسناده يعني إخبارهم عن شيء محسوس، لا محسوس يدرك بإحدى الحواس الخمس كسمعت أو رأيت، لا إلى اعتقاد، لأن الذي لا يكون عن شيء محسوس كالمشاهدة أو السماع يحتمل دخول الغلط، يحتمل دخول الغلط أو الوهم فيه، لأنه اعتقاد بنظر واستدلال فهو محتمل. واستواء الطرفين، استواء الطرفين هذا الشرط الثاني، يعني طرفي السند، وكذلك الواسطة ما بينهما في شرطه، هذا يعم كل شرط، يعم كل شرط، بمعنى أن الاستواء في الطبقة الأولى وفي الأثناء وفي الطبقة الأخيرة لابد أن تكون مستوية، بمعنى أن كل منهم يروي عن الثاني بسمعت أو رأيت. وأما قال هذا لا يعتبر، حينئذ إذا ورد في أول السند وفي آخره ما يدل على السماع أو الرؤية فهو معتبر، فإن تخلف هذا الشرط في الأثناء فقد شرط التواتر. والعدد هذا الشرط الثالث، مراد به العدد الكثير، واختلف فيه، فقيل أقله اثنان لأن أقل الشهود اثنان، وقيل أربعة باعتبار أعلى الشهادات، وقيل خمسة ليزيد على عدد الشهود، وقيل عشرون لقوله تعالى إن يكن منكم عشرون، وقيل سبعون لقوله تعالى واختار موسى قومه سبعين رجلا، وقيل غير ذلك، قيل غير ذلك. والصحيح أنه لا ينحصر في عدد معين، هذا هو الصحيح، إن قيده بعضهم بالعشرة، لكن الصحيح أن مرد التواتر إلى إفادة العلم القطعي، فكل ما أفاد العلم القطعي بأي عدد كان ثبت التواتر، ثبت التواتر. والصحيح أنه لا ينحصر في عدد معين، بل متى أخبروا واحدا بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم. واشتراط أن يكون لا يمكن تواطؤهم على الكذب هذا في طبقة الصحابة متعذر، يعني هذا الشرط زائد من عند الأصوليين، وللأصل لا اعتبار له. لماذا؟ لأن طبقة الصحابة داخلة في هذا الشرط. أخبروا واحد بعد واحد بعد واحد حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن عادة تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم، دون أن يكونوا محصورين في عدد معين، هذا هو الصحيح، أنه متى ما حصل القطع بخبر المتكلم صار علما يقينيا ووصف بأنه متواتر. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة وإسلامهم، وهذا إنما يكون في مطلق الخبر. وإذا تكلم الأصول في هذه المسألة تكلم عن مطلق الخبر، يعني ليس الخبر الذي تثبت به الأحكام الشرعية، بمعنى أن الأخبار الدنيوية كما مثل المصنفون لقطعنا بوجود مصر، وجود مصر هذا حكم مقطوع به، ولا يشترط في النقلة أن يكونوا مسلمين وأن يكونوا عدولا، وهذا لا بأس به. لماذا؟ لأن القطع بوجود مصر هذا لا يترتب عليه حكم شرعي. وأما الأحكام الشرعية المأخوذة من الأسانيد التي يكون منتهاها النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الإسلام ولا بد من العدالة. وكذلك يحصل بدون عدالة الرواة، هذا مطلق الخبر، وإسلامهم. لماذا؟ لقطعنا بوجود مصر، وجود مصر مقطوع به، والخبر إنما وصل عن طريق عدد قد يكون منهم من ليس مسلما. ويحصل العلم به ويجب تصديقه بمجرده، ويحصل العلم به أي أن المتواتر يفيد العلم اليقيني وهو القطعي بصحة نسبته إلى من نقل عنه، ولذلك قال ويجب تصديقه، بمعنى أنه لا يجوز تكذيبه، لأن المراد بإفادة الخبر المتواتر القطع بأنك تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو من وصل إليه الخبر أنه قد قال هذا القول. وهذا الفرق بين أن يقال بأن هذا الحديث يفيد العلم أو هذا السند يفيد العلم أو يفيد الظن. يفيد الظن بمعنى أنك لا تجزم أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ترجح أن يكون الراجح أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبني على إفادته الظن. وأما إذا كان مفيدا للعلم فتقطع بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المتواتر إنكاره عند كثيرين يعتبر من الكفر بخلاف الظن. ويجب تصديقه أي المتواتر لأنه مفيد للعلم بمجرده، وإن لم يدل عليه دليل آخر بمجرد الأسانيد دل على أنه مفيد للقطع فلا يجوز تكذيبه بل يعد كفرا عند بعض أهل العلم. وغيره بدليل خارجي يعني غير المتواتر بدليل خارجي يعني يحصل القطع به ويجب تصديقه بدليل خارج عن أصل السند عن أصل السند. لماذا؟ لأن إثارة القطع والظن قد تكون مستفادة من نفس الأسانيد، فإن أفادت الأسانيد بنفسها دون دليل خارج القطع حينئذ وجب تصديقه ولا نشترط دليلا خارجيا في إفادة القطع، وما لم يكن كذلك قد يفيد القطع لكنه بدليل خارجي كما سيأتي أن خبر الأحاد قد يفيد العلم النظري لكن به بالقرائن. والعلم الحاصل به يعني بالمتواتر هل هو ضروري أو نظري؟ فيه خلاف بين أصوليين كما هو خلاف عند المناطق وغيرهم. والعلم الحاصل به ضروري، والضروري هو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال عند القاضي أبي يعلى لأنه متواتر وهذا هو قول الجمهور، ونظري عند أبي الخطاب لأنه يحتاج إلى مقدمة وهي أن نثبت أن هذه الأسانيد قد تكاثرت كثرة خرجت به عن الأحاد، حينئذ ما توقف على مقدمة فليس بضروري بل هو نظري. حينئذ ذهب أبو الخطاب إلى أن العلم المستفاد من المتواتر إنما هو علم يقيني لكنه ليس ضروريا بل هو نظري لأنه مترتب على مقدمة، ونظري عند أبي الخطاب لأننا نحتاج إلى إثبات كثرة المخبرين وما أفاد العلم في واقعة لشخص دون قرينة أفاده في غيرها أو لشخص آخر أو لشخص آخر، بمعنى أن ما أفاد العلم اليقين في واقعة لزيد وجب أن يفيد أن تفيد تلك الواقعة العلم اليقين لعمر، فإن حصل التفاوت دل على أن الواقعة لا تفيد العلم اليقين. وكذلك الخبر المنقول بالأسانيد يجب أن يفيد العلم اليقين لكل شخص، فإن امتاز به زيد دون عمر أو عمر دون زيد حينئذ دل على أنه ليس مفيدا بذاته، ولذلك قرر فيما سبق أنه يجب تصديقه بمجرده لأنه قطعي بذاته. حينئذ يستوي العلم النظري يستوي العلم اليقيني عند زيد وعند عمرو، فإن اختلفا مع وجود الواقع أو وجود السند دل على أنه ليس مفيدا للعلم اليقيني. ولذلك قال وما أفاد العلم في واقعة لشخص دون قرينة، هذا قيد لابد منه لأنه إن كان بقرينة خرج إلى الأحاد، دون قرينة أفاده في غيرها في غير تلك الواقعة أو لشخص آخر، بمعنى أن العدد للعلم اليقيني لا يتفاوت بحسب الوقائع والأشخاص، فإذا قيل بأن العدد 10 يفيد اليقين حينئذ إذا فاد العدد 10 اليقين لزيد ولم يفيده لعمر دل على أن هذا العدد ليس مفيدا لليقين، إذ لو كان مفيدا لليقين لأن اليقين مستفاد من ذات العدد حينئذ وجب أن يستوي العلم به عند زيد وعمر، هذا هو الأصل المضطرد في خبر المتواتر. ثم قال والأحاد، والأحاد وهو ما لم يتواتر، هذا نأتي عليه إن شاء الله غدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.